الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. في الدرس المتقدم وصل بنا الكلام إلى الشروع في أول مبحث من مباحث العقائد، وهو التوحيد. وأول مسألة وأول كلام نذكره في هذا المبحث ما يتعلق بوجوده سبحانه وتعالى. ذكرت في ليلة البارحة دليل المتكلمين، وهو قولهم أن العالم متغير فهو حادث، ولا بد لكل حادث من محدث قديم ليس بحادث. وقلت إن الفلاسفة قالوا إن هذا البرهان أو هذا الدليل انطلق من المخلوق إلى الخالق، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يحتاج إلى تكملة، لأن نتيجة هذا البرهان أنه لهذا العالم محدث قديم، ولم يبين هذا البرهان أنه هو الواجب الوجود لذاته كما يقول ذلك الفلاسفة. والكلاميون يرون حسنا في دليلهم هذا أن دليلهم هذا ميز بين العالم وبين الله، لأنهم قالوا العالم متغير وهو محدث وهكذا، فالعالم هو غير الله، بخلاف الدليل الفلسفي الذي يحتاج إلى بيان آخر، إلى برهان آخر يكون تبعا للبرهان الفلسفي في أن العالم غير الله سبحانه وتعالى. وذكرنا كذلك أدلة الحكماء الطبيعيين، بينت معنى المراد من الحكماء الطبيعيين، يعني الفلاسفة الذين تخصصوا في دراسة الجنبة الطبيعية من الفلسفة، الجنبة الفيزيقية بإصلاح الفلاسفة. وذكرت أدلتهم. الدليل الأول دليل الحركة والسكون، أنه هذه الموجودات، هذه المخلوقات متحركة، فلا بد لها من محرك ساكن، وبينا مسألة بطلان الدور والتسلسل في سواء في البرهان الكلامي أو في هذا البرهان الذي يقول به الحكماء الطبيعيون. والبرهان الثاني مسألة التركيب والبساطة، أن هذه المخلوقات، هذه الموجودات مركبة، فلا بد لها من بسيط هو الذي بعث فيها هذا التركيب وهو الذي ركبها. والكلام أيضا ينتهي إلى بطلان الدور والتسلسل، فلا بد من بسيط هو الذي كان علة في هذا التركيب في هذه الكائنات. والبرهان الثالث الذي ذكرناه أيضا بشكل موجز، برهانهم في مسألة أن هذه المخلوقات الجسمية الموجودة في عالمنا، هذه الأجسام، هذه الأجرام تشترك في الجسمية. وقلنا معنى الجسمية ما هو؟ أنه القابلية على القسمة في الأبعاد الثلاثة، يعني هذه الموجودات، هذه المخلوقات المحيطة بنا التي نراها وتعيش معنا وحولنا كلها تشترك في الجسمية، إلا أنها متمايزة، وهذا التمايز الموجود فيها بسبب لا يندس فدان ومراجع حاضر الوجود فيها. الله سبحانه وتعالى كين أيضا في دعوة تستسلم مسألة الزهد في الناس الكتب، فبحثت هذه المسألة، مسألة بطلان التسلسل ومسألة بطلان الدور. الإشكالات السابقة المثارة من قبل الفلاسفة، وهي إشكالات ربما تكون فنية أكثر مما تكون علمية على أي حال، وقد تكون أيضا إشكالات بالنظر إلى استدلال الصديقين إشكالات كبيرة على هذه البراهين، لكن بالنتيجة هذه البراهين بشكل إجمالي مقبولة، ويتمكن الإنسان عن طريقها أن يصل إلى المعتقد السليم في مسألة وجود الباري سبحانه وتعالى، حتى لو كان النظر انطلاقا من الآثار. فالإشكالات السابقة التي ذكرت أيضا يمكن أن تثار على براهين الحكماء الطبيعيين، والشيء الذي يعتبر حسنا في البرهان الكلامي أيضا يوجد في براهين الحكماء الطبيعيين. تقريبا الكلام إلى هنا وصل، فيبقى عندنا البحث في مسألة الفلاسفة، في مسألة المسلك الفلسفي، وما هو برهان الفلاسفة على وجود الباري سبحانه وتعالى. قلت طائفة من الفلاسفة هم الأغلب قالوا لا برهان على الباري سبحانه وتعالى، وإنما الباري يدل على ذاته بذاته، واعتبروا البراهين المتقدمة براهين إنية. قلنا البرهان الإني البرهان الذي يبدأ من المعلول وينتهي بالعلة، والبرهان إذا كان بهذا النحو في بعض مراتبه لا يولد اليقين، لا يكون يقينيا من وجهة منطقية أو من وجهة فلسفية. على أي حال، فقالوا أن الباري لا برهان عليه، وإنما يدل على ذاته بذاته. وأما البراهين التي أقيمت عليه في كتب الفلسفة، البراهين التي أقيمت عليه في كتب الفلسفة فهي لم تكن قائمة عليه بالذات، وإنما قائمة عليه بالعرف. ولا نريد أن ندخل في هذا البحث، لأنني كما قلت في ليلة البارحة نحن لسنا بصدد دراسة فلسفية والتعمق في كل المسائل الفلسفية، وإنما نحن نتعرض للمطالب الفلسفية بشكل موجز لأجل الإطلاع الإجمالي عليها. بالنتيجة وما كذا قالوا، قالوا لا برهان على الباري، وإنما يدل على ذاته بذاته. وما أقيم من البراهين في كتب الفلاسفة فهو لا يدل على الباري بالذات، وإنما بالعرب، يعني براهين عربية وليس ذاتية. لكن بالجملة هناك طائفة من الفلاسفة أقاموا الدليل الفلسفي، وحتى الطائفة الأولى لم تكن قد أنكرت هذا الدليل. غاية ما في الأمر اختلفوا في توجيه الدليل، واختلفوا في صور تقريره، والفلاسفة اختلفوا في صورة هذا الدليل الذي ينطلق من الوجود، ينطلق هذا الدليل من الوجود. الآن أبين لك كلام الفلاسفة والدليل الأصلي الموجود في كتبهم الذي يذكرونه بخصوص الاستدلال على وجود الباري سبحانه وتعالى. كون ينطلقون من الوجود، يقولون إن هناك وجود، هذا الوجود الذي حولنا، نحن لولا الوجود لما تحققنا الآن. لا أقول على نفسي أني موجود، وهذا المنبر موجود، وهذا الجهاز موجود، وأنت موجود، والجدار موجود. نتيجة هناك شيء موجود حولنا تلبس بالوجود، ظهر فيه الوجود. يقولون هذا الوجود الذي حولنا إما ممكن وإما واجب. قطعا هناك مقدمات وبديهيات فلسفية تتحدث عن خصائص الممكن وتتحدث عن خصائص الواجب، لكن يقولون هذا الوجود الذي حولنا، هناك وجود هناك عدم، العدم يعني اللاشيئية، يعني الذي ليس له تحقق، لكن هذا الوجود الذي حولنا. ربما قد تقرأ في كتب الفلاسفة أن الوجودات ثلاثة، هناك واجب الوجود لذاته، هناك واجب الوجود لغيره، وهناك ممتنع الوجود لذاته، يسمون هذه وجودات، ممتنع الوجود لذاته ويسمونه وجود، يقصدون به الوجود الذهني للوجود الخارجي. وإلا في الوجود الخارجي فقط واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره، وهو نحن الممكنات. لكن ربما في بعض كتب الفلاسفة يقولون أن الموجودات ثلاثة، أن الموجودات ثلاثة، الموجود الأول واجب الوجود لذاته وهو الله، الموجود الثاني واجب الوجود لغيره وهو نحن الممكنات، نحن الذين يجوز وجودنا ويجوز عدمنا، لكن الآن يقال لنا واجب الوجود لغيره، الآن وجودنا واجب بالنتيجة، أليس لنا وجود؟ لكن لم يكن واجبا لأجلنا وإنما لغيرنا، لأن الله أراد لنا الوجود فوجب وجودنا حينئذ، واجب الوجود لغيره. ويقولون ممتنع الوجود بذاته، ويقصدون بممتنع الوجود بذاته يقصدون به شريك الباري، يقصدون بممتنع الوجود بذاته بالنتيجة يعني ليس موجود، لكن لماذا يقول عنه الفلاسفة أنه موجود في الذهن؟ ليس هناك مفهوم لشريك الباري في ذهن الإنسان؟ بالنتيجة الوجود وجودان، وجود خارجي وهو هذا. الآن أليس وجودنا هذا الموجود؟ هذا يقال له وجود خارجي، وفي ذهن كل واحد منا صورة عن هذا الوجود، هذه الصورة الموجودة في الذهن يقال له الوجود الذهني لهذا الشيء على أي حال. فهذا الوجود الخارجي الذي حولنا إما أن يكون فيه الشيء واجب الوجود، إما أن يكون فيه الشيء ممكن الوجود. لأنه إذا قلنا أن كل هذه الأشياء ممكنة، بالنتيجة نحن لا نفكر بالتفكير الكفطائي فننكر هذه الأشياء، هذا وجود واقعي بالنتيجة، المنصف لا ينكره. هذه الأشياء الموجودة إذا قلنا، ربما يأتي أحد فيقول ربما تكون هذه كل الموجودات ممكنة، كل ما في الوجود ممكن. إذا كان كل ما في الوجود ممكن، يا ترى من الذي أوجد هذا الممكن؟ لأن الممكن بحاجة إلى علم، لأننا إذا جئنا فدرسنا الممكن، درسنا خصائص الممكن، نجد أن الممكن له خصائص. هذه الخصائص في هذا الممكن أنه يمكن أن يوجد، يمكن أن يعدم، يعني هناك من سبب له الخروج من العدم إلى الوجود، هذا الذي سبب الخروج له من العدم إلى الوجود هو نفسه، فإذن هو سبق وجوده. إذا كان هو نفسه سبب لنفسه الوجود فهو كان سابقا لوجوده، فلماذا يوجد نفسه مرة ثانية؟ إذا كان هو نفسه سبب وجوده هو أصبح سابقا لوجوده، إذا كان سابقا لوجوده فلماذا أوجد نفسه مرة ثانية؟ موجود حينئذ، فإذا الناس هو الذي أوجد نفسه، لابد أن أوجده شيء آخر، هذا الشيء الآخر ممكن. إذا كان ممكن يا ترى من الذي أوجده؟ من الذي؟ وهل يبقى أنه الممكن متوقف على الممكن؟ لا يمكن هذا. ولذلك مسألة توقف الممكنات يضربون لها مثل الفلاسفة، يقولون الآن لو مجموعة من الرياضيين، الآن أليس في ألعاب الساعة والميدان مجموعة من الرياضيين، مثلا مجموعة من الرياضيين يريدون أن ينطلقوا يركضوا، كل واحد أخذ مكانه، كل واحد أخذ مكانه وأطلقت الإطلاقة، لكن هؤلاء هكذا قرروا فيما بين أنفسهم، كل واحد يقول أنا ما أركض حتى يركض فلان، ما يركضون فلان، نفرضهم خمسة، الأول يقول أنا ما أركض حتى يركض فلان، والثاني يقول، وهذا يقول أنا ما أركض حتى يركض هذا، يعني أحدهم يتوقف ركضه على ركض الآخر، حينئذ لا يوجد، حينما يتوقف هذا الشيء لابد أن يوجد هناك دافع آخر خارج عن هذه القضية، الدافع الآخر هي هذه الإطلاقة، الإطلاقة لأنه هكذا إذا ما صارت الإطلاقة يركضون، أما إذا بقوا هكذا كل واحد يتوقف على ركض الثاني لا يركضون حينئذ. يعني هذا المثال يقرب المعنى، وإن كانت الأمثلة تقرب من جهة وتبعد من جهة، وإن كان في نظر الفلاسفة الإتيان بالأمثلة المادية في دراسة المطالب الفلسفية شيء معيب، لأنه يبقى، لكن نحن الآن لسنا في دراسة فلسفية، نتيجة نحن نتناول مطالب مقتضمة من الفلسفة، وإن كان الفلاسفة يستعينون بهذه لكن من جهة نظرية، يقولون الإتيان بالأمثلة المادية في دراسة المطالب الفلسفية شيء معيب. لماذا؟ لأن ذهن الطالب، ذهن الدارس حينئذ سيتعود، سيستأنس بالمعاني المادية، والحال المطالب الفلسفية مطالب عقلية، يعني لابد لذهن الطالب، لذهن الدارس أن يستأنس بالمعاني العقلية، بالمطالب العقلية، ليس بهذه الأمثلة المادية. لكن بالنتيجة هذا المثال يقرب المعنى، فالممكنات لا، الممكن بنفسه يوجد نفسه لأنه سيكون سابقا لوجوده وهذا لا يمكن، ولا الممكن، إذا لابد من شيء خارج عن هذه الممكنات هو الذي سبب وجودها، والذي سبب وجودها، وهذا الشيء الخارج لابد أن لا يكون متصفا بأوصاف الممكنات، لأن الممكن بحاجة إلى علة، لابد هذا الشيء الذي هو خارج الممكنات أن يكون هو العلة الحقيقية، ولابد أن تكون هذه العلة هي العلة الكاملة، وحينئذ هذا الذي أخرج الممكنات هو واجب الوجود بنفسه. أما إذا قلت ممكن فحينئذ يقع الكلام إما في الدور وإما في التسلسل. ولذلك قدر المتألهين هذا البرهان في كتاب الأسفار، نفس قلت الفلاسفة حينما أوردوا هذا البرهان وسموا هذا البرهان ببرهان الصديقين، سموا هذا البرهان ببرهان الصديقين، وخلاف فعلا هو هذا برهان الصديقين، ولأنه الصديقون هكذا يستدلون بذاته على ذاته، فهل هو هذا استدلال بالذات على الذات؟ بعض قال نعم بعض قال لا، وخلاف بين الفلاسفة، لكن هو هذا برهانهم المشهور. يعني الفلاسفة أشهر براهينهم هو هذا الذي ذكرته، وإلا البراهين الأخرى التي يذكرونها إما تكون براهين كلامية وإما تكون براهين كبراهين الحكماء الطبيعيين، وإما تكون براهين الانطلاق من الآثار إلى المؤثر، يعني الانطلاق من النفوس إلى الآثار. ربما البعض أشار إلى برهان أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، وهذا خلاف في معنى الحديث، من عرف نفسه فقد عرف ربه، يا ترى هذا برهان يعني أن الإنسان يعرف نفسه، هذه المعرفة ينظر إلى جسده، ينظر إلى روحه، ينظر إلى عقله، فيرى عجائب صنعة الله في هذا المخلوق، فيقول أنه لا بد لهذا النظام المتقن من خالق. إذا كان بهذا المعنى فهذا كدليل الكلامين، وإذا كان بالمعنى الآخر الذي يقوله العرفاء أنه المراد من معرفة الناس إشراف المعاني الباطنية في نفس الإنسان، حينئذ الكلام يختلف يكون بشكل آخر. نحن لا نريد أيضا أن ندخل في مثل هذه التفاصيل، لكن الفلاسفة حينما ذكروا هذا البرهان كلهم روح البراهين التي ذكروها هو هذا المعنى الذي ذكرته، بينته لك بهذا الأسلوب المبسط قبل قليل، لكن كل واحد منهم صبه في قالب معين. على سبيل المثال نأخذ ما ذكره صدر المتألهين في كتابه الأشعار، وإنما نأخذ ما ذكره صدر المتألهين باعتبار هو قطب الفلاسفة الأكبر، باعتبار أن كتابه الأسفار من أهم الكتب الفلسفية الكتب الحكمية التي عليها مدار الدراسة والبحث والتحقيق في الفلسفة. ما ذكره في الأسفار في مسألة إثبات وجوده سبحانه وتعالى أيضا أبسطه، لا أذكره بعباراته إذ ربما تكون عباراته مغلفة. ما ذكره رضوان الله تعالى عليه في أسفاره أيضا بخصوص هذا الدليل، بخصوص هذا الدليل قال أنه من البديهيات الفلسفية التي ثبتت بالبرهان الفلسفي، يعني هناك مقدمات ثبتت بالفلسفة، وهو أن الوجود حقيقة بسيطة، أن الوجود حقيقة بسيطة لكنها مشككة. مقصود مشككة، ربما الذي درس المنطق منكم أو درس مقدمات الفلسفة هذا المصطلح واضح يكون عنده، مراد من الحقيقة المشككة يعني حقيقة واحدة لكن تظهر في مراتب مختلفة. بالضبط الفلاسفة يذكرون مثال النور، يقولون مثلا الشمس أليس فيها نور، هذا المصباح فيه نور، الشمعة وهكذا، القمر النار وهكذا، هذا الذي يصدر من الشمس أو الذي يصدر من الشمعة أو الذي يصدر من هذا المصباح أو من الشمعة أو من الفانوس أو من النار أو من عود الثقاب، هذا ما تعريفه، ما حقيقته؟ يقولون ظاهر بنفسه مظهر لغيره، نور الشمس حينما يصدر من الشمس هو ظاهر بنفسه، يعني ليس هناك شيء أظهره، يعني لا يوجد ضوء ثاني أظهر ضوء الشمس، وإنما ضوء الشمس ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. ضوء هذا المصباح ظاهر بنفسه أيضا نراه ومظهر لغيره، يعني الآن لو ينطفئ الأشياء التي نراها الآن لا نراها، لأنه ظاهر بنفسه مظهر لغيره. وكذلك نار عود الثقاب نفس الشيء، لكن غاية ما في الأمر أنه ظهور هذا النور بنفسه شدته ليس ظهور نور الشمس، المقدار الذي يظهره من الأشياء ينيره ليس المقدار الذي يظهره نور الشمس. عود استقاط أيضا ظاهر بنفسه، لكن ظهور نور عود استقاط ليس كظهور نور هذا المصباح، وهكذا من نتيجة أنه نأتي بمصابيح مختلفة في الواقعية، مختلفة في القوة الكهربائية الموجودة فيها. فكل مصباح يكشف عن نفسه بمقدار من الكشف، يكشف عن دائرة معينة، فهذا كله الساري في هذه الأشياء نور كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره، لكن الشدة تختلف، نور هنا شديد هنا أشد هنا ضعيف هنا أضعف. فيقولون أن الوجود حقيقة بسيطة سارية في هذه الكائنات، لكن غاية ما في الأمر الله موجود وأنا موجود وأنت موجود وكل شيء الآن حولنا موجود، لكن وجود الباري رتبته ليس كوجودنا، ووجودنا في رتبته ليس كوجود الحجر، وهكذا كل موجود له رتبة. هذا ما يقصدون به أن الوجود حقيقة مشككة، حقيقة بسيطة مشككة، يعني حقيقة واحدة سارية الكائنات لكن لها مراتب. برهان صدر المتأمين وهكذا يقول: بما أن الوجود ثبت في البراهين الفلسفية حقيقة بسيطة مشككة، فهذه المراتب في هذا الوجود مراتب ناقصة، يعني أن مرتبة الإنسان ناقصة، مرتبة الحيوان ناقصة، مرتبة النبات وهكذا، وهذه المراتب، هذه المراتب كلها في حال سعي للتكامل. هذا التكامل الذي يأتي في هذه المراتب من أين؟ لابد من وجود مرتبة متكاملة فاعلة لا نقص فيها، هذه المرتبة المتكاملة الفاعلة التي لا نقص فيها هي مرتبة واجب الوجود بذاته، يعني الباري سبحانه وتعالى. تقريبا هذا بيان مختصر للبرهان الذي ذكره، وإن كان فيه تفاصيل أخرى، لكن التفاصيل الأخرى بحاجة إلى بيان بعض المقدمات الفلسفية ويطول بنا المقام. هذا تقريبا أهم ما قاله الفلاسفة في مسألة إثبات وجود الباري سبحانه وتعالى. إلى هنا يكون قد أصبحت عندنا صورة عن دليل الكلاميين، عن دليل الحكماء الطبيعيين الفلاسفة الطبيعيين، وعن دليل الفلاسفة الإلهيين، وصورة مختصرة كذلك عن برهان الصديقين أنهم استدلوا بذاته على ذاته جلت قدرته وتعالى شأنه العظيم. هنا يأتينا بحث في مسألة معرفة الباري، يعني في أن هذه الأدلة التي ذكرناها، الدليل الكلامي أو الدليل الذي ذكره الحكماء الطبيعيون أو الدليل الذي ذكره الفلاسفة الإلهية، وإن كان قبل أن أدخل في هذا البحث يذكر ببالي رواية واقعا هذا الكلام كله بتفاصيله، وأنا ذكرته بشكل مختصر وعبارات مغلفة بإصطلاحات وبحاجة إلى مقدمات وبيانات وشروح، لكن الآن إذا أردنا أن نلقي نظرة على كلمات أهل البيت في هذا الباب، في باب مسألة حدوث العالم، وفي باب مسألة وجود الباري سبحانه وتعالى، وفي باب مسألة نقص المخلوقات، سطر واحد الآن أنا أذكر له، رغم أن الروايات التي وردت بكثرة، وإنما أتعمد أن أذكر لك هذا السطر الواحد لترى أن كلام أهل البيت يختلف بالمرة عن كلام كل أحد. يبقى كلام أهل البيت فيه خصائص ثابتة لا يمكن أن توجد في كلام كل أحد، لا في كلام الفيلسوف، لا في كلام الحكيم، لا في كلام المنطقي، لا في كلام المتكلم، في أي كلام تبقى لكلام أهل البيت ولعبارات أهل البيت خصوصيات واضحة ولا يتمكن الإنسان أن يحيط بكل أبعادها، لكن يتحسس شيئا من نورها، شيئا من نورها الذي هو من نورهم صلوات الله عليهم أجمعين. رواية واحدة عن الإمام الرضا سطر واحد يمكن أن يغنينا عن كل هذا الكلام. لما سألوه عن حدوث العالم، لما سألوه عن دليل على الخالق سبحانه وتعالى، ماذا أجاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: إنك لم تكن ثم كنت، وقد علمت أنك لم تكن قد كونت نفسك ولا كونت من هو مثلك. سطر واحد يغني عن كل هذه المطالب التي أشرنا إليها: إنك لم تكن والإنسان كل إنسان يعلم هذا من نفسه، ثم كنت ثم كان، الآن الإنسان هو. وقد علمت أنك ما كونت نفسك، لست أنت الذي كونت نفسك، كل واحد يعلم، ولا كونك من هو مثلك. إذن من كونك؟ إذن كونك شيء آخر ليس مثلك ولا يشاهد، هو الله سبحانه وتعالى. كلمة قصيرة، جملة قصيرة، تكفي عن كل هذه الاصطلاحات وعن كل هذه العبائر وعن كل هذه الكلمات وعن كل هذه المقدمات. دليل وجداني واقعي يحسه الإنسان في وجدانه في واقعه، أنك لم تكن ثم كنت، وقد علمت أنك لم تكن قد كونت نفسك ولا كونك الذي هو منك. فإذا الذي كونك هو الله سبحانه وتعالى. على أي حال، فأعود في كلامي إلى مسألة المعرفة التي نتمكن أن نصل إليها من خلال هذه الأدلة، وإن كان هو البحث معنون، بحثنا كان معنون في الأدلة التي توصلنا إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ذكرنا نحن كلام الكلاميين، ذكرنا كلام الحكماء الطبيعيين، وذكرنا كذلك كلام الفلاسفة الإلهيين. لكن لا يعني أن الطرق إلى هنا وانتهت، لا يعني أن الطرق إلى هنا وانتهت. هناك طريق آخر مذكور في الرواية، مذكور في الآيات، وهو طريق الفطرة، طريق الفطرة. وهناك طريق آخر، طريق آخر ذكر في الأدعية الشريفة، ذكر في الروايات الشريفة، وهو طريق مشاهدة القلوب، طريق المشاهدة. يعني هذه الطرق التي ذكرناها، هذه الأدلة التي ذكرناها، هذه الأدلة تكلم العقول. دليل الكلام يكلم العقول، عقل نظر في هذا الذي حوله رهاء متغيرا، وهكذا بحسب البيان الذي بينا. أدلة الحكماء الطبيعيين تكلم العقول، أدلة الفلاسفة الإلهيين تكلم العقول. أما هناك أدلة ليس مرتبطة بالعقل، وإنما تكلم الكيان الواقع للإنسان. هذه الأدلة، هناك دليل الفطرة، هذا في مطاوي حديثنا يأتي الكلام، لكن فقط الآن أردت الإشارة إليه حتى يتبين عندك المعنى، أنه ليس الأدلة محصورة في هذه السبل. هناك دليل الفطرة، ربما أأتي بمثال يوضح لك هذا المعنى. دليل الفطرة يعني هناك معنى موجود في نفس الإنسان، أما ما معنى الفطرة، شرائط الفطرة، يأتي الحديث عنها ربما في دروس آتية، الوقت ما يكفي الآن للدخول في هذا المعنى. لكن دليل الفطرة المقصود منه، هناك معنى موجود في باطن الإنسان، في أعماق الإنسان، يحسه الإنسان في أعماقه، لا ربط له بمسألة أن الآثار تدل على المؤثر، لا ربط له بمسألة حدوث العالم أو مسألة قدم القديم أو قدم العالم أو حدوث العالم، أصلا لا ربط له بهذه القضايا، ولا ربط له بمسألة ممكن أو واجب الوجود. هناك صوت في أعماق الإنسان، هناك نداء في أعماق الإنسان، حينما تكون نفس الإنسان ليس ملوثة. هذا النداء الذي هو نداء الفطرة، الذي هو نداء الضمير المودع في باطن الإنسان، الذي هو صوت الحق في أعماق المخلوق الإنساني، هذا النداء هو الذي يجره إلى الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. لكن هذا المعنى في أصل الخلق موجود، لكن لا يتجلى عند كل مخلوق. في أصل الخلق موجود هذا، لكن لا يتجلى عند كل مخلوق. نعم، لماذا لا يتجلى لا يظهر؟ لابد أن ندرس معنى الفطرة وأسباب انطماس الفطرة وأسباب نورية الفطرة، والكلام خارج عن بحثنا في هذه الليلة. ميردامات، سيد محمد ناصر الميردامات رحمة الله عليه، ينقلون عن أنه كان يكتب كتابا في التوحيد، عنده جارية خادمة في البيت. هذه الخادمة ترى أن السيد الميردامات عنده عدة كتب، يكتب مثلا في هذا المكان عنده كتاب، في هذا المكان عنده كتاب، فراه إذا قام إلى هذا الكتاب، إذا قام إلى هذا وهو كتاب في إثبات وجود الله، إذا قام إلى هذا الكتاب يهتم بشكل خاص، مثلا تراه أنه يقوم يجدد وضوءه، يتطيب، يسرح لحيته، ينشط لحيته، يعجز يتهيأ بتهيئ يختلف عن سائر الكتب الأخرى التي يصنفها يكتبها. لاحظت عليها هذا الشيء عدة مرات، لكن هذه الجارية ما تدري أنه في أي شيء يكتب، لكن لاحظت أن السيد إذا قام لهذا الكتاب حاله يختلف في تصرفاته، في جلوسه، في تناوله للكتاب وهكذا. فصار عندها فضول، سألت السيد الميردام. السيد الميردامات من الحكماء المعروفين أصلا في إصطلاح الفلاسفة، يسمونه المعلم الثالث، معلم الأول أرسطوطاليس، معلم الثاني الفارابي، والمعلم الثالث السيد الميردامات رحمة الله عليه. فسألت السيد أنه أي كتاب أنت تكتب، يعني أراك بحالة تختلف عن الحالة الطبيعية مع الكتب الأخرى. قال أنا أكتب كتاب، هذا الكتاب في إثبات وجود الله. قالت أفي الله شك فاطر السماء. فالسيد انتبه إلى هذه العبارة بعد ذلك ترك الكتاب. وأفي الله شك، هذا الكلام الذي تتكلم به هذه الجارية هذا كلام الفطرة في باطنه. أفي الله شك، يعني هناك شك في وجوده سبحانه وتعالى حتى نكون نحن بحاجة إلى إثبات وأدلة. هذا طريق الفطرة. وعلماؤنا الكلاميون أيضا بحثوا أنه الدليل الفطري يكفي في تحصيل المعتقدات. الشيخ الطوسي ومن أيد الشيخ الطوسي في آرائه ذهبوا إلى صحة هذا الطريق، أن الطريق الفطري يكفي للإنسان في تحصيل معتقداته ولا يعتبر مقلبا، بل الإنصاف أن الدليل الفطري أرقى بكثير من هذه الأدلة التي ذكرها الفلاسفة أو غير الفلاسفة. وهناك طريق آخر، طريق مشاهدة القلوب. طريق مشاهدة القلوب هذا طريق أرباب القلوب الذين تتنور قلوبهم بأنوار معرفة الله. لا تسعني سماواتي وأرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن، أو حتى يصبح بعد ذلك، أليس في الروايات قلب المؤمن عرش الرحمن، حتى يصبح بعد ذلك قلب المؤمن عرشا للرحمن، وهي قمة المعرفة التي يصل إليها الممكن الإنساني في العالم الدنيوي. مخلوق الإنساني في العالم قمة ما يصل إليه الممكن الإنساني في العالم الدنيوي أن يكون قلبه عرشا للرحمة. هذه المعرفة لا معتمدة على الأدلة الكلامية ولا على الأدلة الفلسفية، وإنما عن طريق مشاهدة القلوب. ربما البعض من الفلاسفة يسميها بالمعرفة الحضورية، ومع ذلك كلام في هذا المصطلح والتسمية. الآن نحن لسنا بصدد البحث في هاتين المسألتين، في الدروس الآتية ربما نقف على هاتين المسألتين، مسألة الفطرة ومسألة مشاهدة القلوب، نقف وقفة طويلة، لكن أشرت إليهما في هذه الليلة هذه الإشارة المختصرة حتى تكون عندك صورة واضحة أنه ليس الأدلة محصورة فقط في هذه الأدلة التي ذكرناها، وليس الطرائق محصورة فقط في هذه الطرائق. أعود إلى مسألتنا، المعرفة التي نصل إليها من خلال هذه الأدلة، من خلال هذه الأدلة أو من خلال الأدلة التي سنبحثها في مسألة وحدانية الله، لأننا الآن في مبحث إثبات وجود الله، ذكرنا الأدلة المذكورة بخصوص هذا الموضوع، وسيأتينا مبحث آخر بعد هذا البحث، مبحث وحدانية الله، وبعد مبحث وحدانية الله يأتينا مبحث في صفات الله، في الصفات الذاتية أو في الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى، وبذلك يتم البحث في مسألة التوحيد بشكل إجمالي، لأنه أهم المسائل في مطلب التوحيد في مبحث التوحيد هي هذه العناوين التي ذكرتها لك الآن أو في ليلة البارحة أيضا ذكرتها. هذه الأدلة عموما توصلنا إلى أي معرفة؟ هذه الأدلة التي ذكرناها كلاميين وكما طبيعيين، فلاسفة على اختلاف مشاربهم، أدلة الفطرة، أدلة مشاهدة القلوب، هذه الأدلة في مسألة إثبات وجوده، في مسألة وحدانيته، هذه الأدلة توصلنا إلى أي شيء؟ توصلنا إلى معرفة الكون مثلا، يعني بعد العلم بمسائل التوحيد يتمكن الإنسان أن يعرف كنه الله؟ لا يمكن. هذه الأدلة لا توصلنا إلى معرفة الكون، لأننا لا نتمكن من معرفة الكون. لماذا لا نتمكن من معرفة الكون؟ لهذه المسألة أيضا نبحثها لكن بشكل موجز. إذا أردنا أن نبحث هذه القضية من جهة عقلية، من جهة فلسفية، من جهة عقلية ومن جهة فلسفية، بالنتيجة نحن إذا نظرنا إلى أنفسنا، وجدنا أن لأنفسنا حدود معينة، حدود ثابتة. يعني الآن القدرة الموجودة عند الإنسان مهما بلغت القوة الموجودة عند الإنسان، قوة الإنسان في حمل الأثقال مثلا، قوة الإنسان في الدفاع عن نفسه، أليس قوة محدودة؟ يعني قوة مطلقة يتمكن الإنسان أن يرفع كل ثقل الأرض، يتمكن الإنسان أن يسير في آن واحد كل الطرق كل الجادات يسير. بالنتيجة الإنسان محدود، محدود بقوة محدودة، بجسم محدود، بأبعاد معينة، بقدرات جسمية معينة، بقدرات معنوية معينة. فالمخلوقات محدودة والباري مطلق لا حدود له، فلا يمكن للمحدود أن يحيد بالمطلق. هنا المحدود والمقيد، نحن مقيدون الآن، مقيدون بالتالي، مقيدون بالجوع، مقيدون بالعطش، مقيدون بالجهل، مقيدون بالخيال، مقيدون بالوهم، مقيدون بالحاجة إلى المكان، مقيدون بالزمان، مقيدون بكل شيء، بكل هذه قيود، هذه قيود. والإنسان طاقته محدودة، وسائر الموجودات أيضا، علما أن الإنسان ما يملك من الطاقات أوسع من غيره. فالإنسان محدود، المحدود لا يمكن أن يسع المطلق. ولذلك لا نتمكن أن نحيط معرفة أو علما بالكون. ومن هنا يعني هذا الكلام هو نفسه الكلام الذي يقوله الفلاسفة أنه لا برهان على الله، لا برهان على الله، لأن البرهان إنما يكون على الشيء المحدود، على الشيء المقيد. أو حينما يقولون أن الله حده عدم الحد، حده عدم الحد، أي أن تعريفه عدم التعريف، لا تعريف لله سبحانه وتعالى. ولذلك العرفاء يذكرون في كتبهم أنه لا اسم له ولا حد له ولا رسم له ولا ذكر له، وإنما هو غيب الغيوب، وإنما هو العماء الذي لا وصول له. فهذا المحدود لا يمكن أن يدرك المطلق أبدا. هذا القدح يمكن أن يسع البحر، لا يسع البحر، مع أن الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه، تقرب من وجه وتبعد من وجه، لأن القدح يأخذ جزءا من البحر، لكن الإنسان لا يأخذ جزءا من الله. لكن مرادي هنا من جهة السعة، الأمثلة حينما تضرب يؤتى لماذا قلت قبل قليل أنه في المسائل العقلية يعيبون ضرب الأمثلة المادية، لكن بعض الأحيان يضطر الإنسان لتشبيه المعاني حتى تكون واضحة. لأن هذا نفس المثال أن القدح لا يسع البحر، وفيه عيب أن القدح أخذ شيئا من البحر، لكن الإنسان لا يأخذ شيئا من الله. القدح أخذ شيئا من البحر، ويمكن من خلال هذا الشيء يدرك كن هماء البحر. ليش كن هماء في البحر؟ لا، على الأقل كن هماء البحر. ثم الإنسان ما يأخذ شيئا من الله حتى يدرك شيئا من كنه. الإنسان لا يدرك كن الله، لأن الإنسان مقيد، إنسان محدود، والباري مطلق لا حدود له. ولذلك قالوا لا برهان عليه. لماذا قالوا لا برهان عليه؟ قالوا لا برهان عليه لأنه لا حد له، كما قالوا أن حده عدم الحد. مراد أن حده عدم الحد أن تعريفه عدم التعريف. ولذلك في الآية الشريفة وجعلت معرفتك بالعجز عن معرفة، وجعلت معرفتك بالعجز، غاية كل معرفة العجز عن المعرفة، وجعلت معرفتك بالعجز عن معرفة، ونفس المعنى حده عدم الحد. لكن من جهة فلسفية ربما قد يقال ما المراد من أن حده عدم الحد؟ درستم في علم المنطق في مسألة الحدود والتعريفات، ليس عندنا في علم المنطق هناك حدود تامة وحدود ناقصة ورسوم تامة ورسوم ناقصة؟ موجود هذا البحث في علم المنطق في مسألة التعاريف. فالشيء لا يمكن أن يعرف ما لم تكن له حدود، ما لم تكن له أجزاء، لابد أن تكون له أجزاء، لأن الشيء يعرف بأجزائه. الأجزاء في نظر الفلاسفة يقسمونها على ثلاث أقسام، هناك أجزاء يسمونها بالأجزاء العقلية، هناك أجزاء يسمونها بالأجزاء الخارجية، هناك أجزاء يسمونها بالأجزاء المقدارية. هذه الأجزاء ليس موجودة في الله سبحانه وتعالى، ومن هنا لا نتمكن من تعريفه. نحن نتمكن من تعريف هذه الأشياء حولنا، نتمكن من تعريفها لأن فيها أجزاء، والأجزاء قلت إما هي عقلية، إما هي خارجية، وإما هي مقدارية، إما عقلية، إما خارجية، وإما مقدارية. أجزاء العقلية يعني مسألة الجنس والفاصل، أجزاء الخارجية يعني مسألة المادة والصورة، والأجزاء المقدارية مسألة أن الأجسام أو السطوح أو الخطوط تقبل القسمة إما في أبعاد ثلاثة، إما في بعدين، إما في بعد واحد. هذه القضية تعبتم ظاهرا من الكلام الفلسفي ومن الكلمات الأدلة العقلية وكذا. هذه المسألة إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم السبت أنصت الكلام فيها. لا أريد أن أتشعر في قضية الأجزاء وكيف أن الله ليس له جزء، لكن من جهة فلسفية أن المحدود لا يتمكن أن يفع المطلق، وذلك أن المطلق لا جزء له. هذه هي الأجزاء، أوضح معانيها إن شاء الله في الأسبوع الآتي في يوم السبت القادم. من جهة ثانية، هناك مسألة مسألة فطرية عند الإنسان، بإصطلاح أهل المعرفة يسمونها الفطرة الافتقارية في الإنسان، بإصطلاح العرفاء يسمونها الفطرة الافتقارية. نحن كنا نتحدث نتمكن من إدراك الكون من جهة عقلية وفلسفية، هذا الباحث، لكن أراكم تعبتم من الكلام في مثل هذه المطالب، وأجل الكلام إن شاء الله ليوم السبت. أنتقل للنقطة الثانية. هناك مسألة ثانية في قضية عدم إدراك الكون يرتبط بمسألة الفطرة الإنسانية، والفطرة الإنسانية لها مظاهر. من مظاهر الفطرة الإنسانية المظهر الأكمل هو الفطرة الاستقارية كما وقع في اصطلاح العرفاء. الفطرة الاستقارية يشيرون إلى المعنى الذي ورد في الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقولون أن الإنسان في داخله يعيش الافتقار مهما بلى من المرض، مهما بلى، إن كان غنيا يعيش الافتقار، إن كان عالما يعيش الافتقار، فيما بينه ربما في نظر الناس هو كامل في الجنب المالي في الثروة، لكن فيما بينه وبين نفسه يعرف نقصه أين يكون. في نظر الناس عالم يعلم كل شيء، لكن فيما بينه وبين نفسه يعرف مواطن جهله، يعرف عيوبه. في نظر الناس يرونه أكمل الناس خلقا، لكن فيما بينه وبين نفسه يعرف عيوبه. الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذير مسألة الفطرة المودعة في باطن الإنسان، هذه المسألة مسألة الفطرة الافتقارية كما قلت يقع في اصطلاح العرفاء: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإنسان يستشعر معنى الافتقار في ذاته، وهذا المعنى نتلمسه واضحا في أدعية أهل البيت، في مناجيات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، في مناجات المفتقرين لإمامنا الفجار صلوات الله وسلامه عليه: إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، كسري لا يجبره إلا لطفك. هذا الكسر ليس بمعنى واحد، ليس بمظهر واحد. لو كنا في مقام شرح المناجات لبينا لك أسرار هذه المناجات الشريفة. إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، هذا كسر الموجود بالماهية. وجود الإنسان بأي شيء كسر، كسر بماهيته، لأن نقص الإنسان في ماهيته. أما جنبة الكمال في الإنسان بالنتيجة، كل مخلوق فيه وجه من نفسه وفيه وجه من ربه، ما كان من حسنة فمن عند ربك وما كان من سيئة فمن عند نفسك. كل مخلوق فيه وجه من ربه ووجه من نفسه. وجه المخلوق من جهة ربه وجوده، ووجه الكمال في المخلوق. وجه الخالق في المخلوق هو وجوده وهو وجه الكمال، وأما وجه المخلوق في نفسه وماهيته وهو علامة النقص المخلوق. ولذلك يعبرون عن الممكن ما هو، ماذا؟ ليس هو الزوج التركيبي من الوجود والماهية. هذا بحث فلسفي لا نريد أيضا أن ندخل في تفاصيله، لكن وجود الإنسان كسر بماهيته، كسر يعني نقص. شأنية الإنسان كسرت بالنواقص التي يحتاجها، نواقص. ألاس خروج الفضلات من الإنسان نحو نقص للإنسان؟ نعم، نحو كمال من جهة، لأن الإنسان لو لم تخرج الفضلات من عنده يصيبه الضار، ونحو نقص من جهة ثانية فيما لو قيس بالكمال المعنوي. على أي حال لا نريد أن ندخل في كل هذه التفصيلات، لكن كسر لتأنية الإنسان من جهة نقائصه، إلهي كسري لا يجبره، كسر وجودي لماهيتي وكسر شأني بنقائصه، وكسر عقيدة الإنسان بالشكوك حينما تثار الشكوك في قلبه، وكسر عمل الإنسان حينما يأتي الرياء، وكسر أخلاق الإنسان حينما يأتي عدم الإخلاص فيها وعدم الصدق، وكسر علم الإنسان بجهله، وهكذا كسر كل شيء من حاجاته، وكسر غنى الإنسان بفقره، وكسر عافية الإنسان بمرضه وببلائه، وكسر تمام الإنسان بكل نقص يعتري. إلهي كسري لا يجبره إلا نقص. وليس فقط هذه الأنواع من الكسور في الإنسان، الكسور المادية الكسور المعنوية في الإنسان مظاهرها كثيرة. إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عفوك وإحسانك، وأمنيتي لا يبلغينها إلا فضلك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك. أو ما جاء في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة: إلهي كيف أخيب وأنت أملي، أم كيف أهان وعليك متكلي، إلهي كيف أستعز وأنت في الذلة أركبتني، أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني، فأنا عبد من عبيدك، نسبتني إليك فأنا من خلقك، إلهي كيف أخيب وأنت أملي، أم كيف أهان وعليك متكلي، إلهي كيف أستعز وأنت في الذلة أركبتني، أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني، إلهي كيف لا أستقر وأنت الذي في الفقراء أقمتني، أم كيف أستقر وأنت الذي بجودك أغنيتني. هذا الاستقرار الموجود في فطرة الإنسان والذي يعبر عنه العرفاء بالفطرة الاستقرارية، هذا النداء موجود في أعماق الإنسان، هذا الاستقرار هو الذي يشير إلى الإنسان أنك تبقى فقير وتبقى فقير وتبقى فقير، والغني هو الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني يبقى هذا المخلوق فقيرا لا يمكن أن يغتني، لأن الغني الحميد هو الله الذي له الغنى والذي له الحمد. غنى في أي شيء؟ هذه الآية حينما تتحدث عن الغنى تتحدث عن الغنى في كل شيء، هو غني في كل شيء، فلذلك هو محمود في كل شيء، لأن عنده كل شيء، لأن فيه كل شيء، لأنه الكمال، فلذلك هو يحمد، له الحمد وله الغنى. عبارات دقيقة، إشارات دقيقة في الآية الشريفة. فلذلك الإنسان يستشعر هذا المعنى، يستشعر معنى الافتقار. استشعار الإنسان لمعنى الافتقار هذا هو الذي يجعله يقر بهذا المعنى، يدرك هذه الحقيقة أنه لا يتمكن من اجتناب معرفة الله سبحانه، لأن ذاته تبقى مفتقرة. ويستشعر الإنسان الافتقار شيئا فشيئا، والإنسان إذا أراد أن ينظر بنظر الحقيقة يستشعر هذا المعنى، معنى الافتقار واضحا في كل جهات حياته. فالفطرة الافتقارية هي شاهد آخر أيضا، دليل آخر على أن الإنسان لا يتمكن أن يحيط كنها بالله سبحانه، هذا من جهة عقلية ومن جهة فطرية. وأما الروايات التي ربتنا عن أهل البيت صلوات الله عليهم، الروايات الكثيرة الواردة عن المعصومين أنه إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا، إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا، لأنه إذا تكلمتم في الله ستفيهون، لا تتكلموا في الله فإن من يتكلم في الله سيتيه تيها، كلما ازددتم فيه تفكرا كلما ازددتم فيه تحيرا. إذا بلغ الكلام إلى الله فاصمتوا فامسكوا. لماذا؟ الروايات تقول لأنكم ستتيهون تيها حينها، ستظلون ضلالا. إذا بلغ الكلام إلى العرش فاسكتوا، لأن ما فوق العرش والله، الآية تشير لا ما فوق العرش من جهة مادية، لكن تشير إلى المعنى الرحمن على العرش استوى، الرواية ناظرة إلى هذا المعنى. إذا بلغ الكلام إلى العرش فاسكتوا عما فوق العرش، حينئذ كفوا الكلام، لأنكم حينئذ لا تدركون شيئا، لا تفكروا في ذات الله وفكروا في صفاته. لأن الذات لا يمكن أن تكتنى، لا يمكن للإنسان أن يكتنه الذات المقدسة، لأن أدق ما تصورتموه كما يقول باقر العترة فهو من صنفكم. أدق ما تصورتموه يعني أدق ما تريد العقول أن تبلغ في التصور في الدقة، تريد أن تصور مفهوما صورة عن الله، فهذا من خلقكم، هذا راجع إليكم. يعني هذه توهمات، هذه خيالات، لأن الذات الإنسانية لا تتمكن من اكتناه الذات، وإنما محراب تفكيرها في الصفات، محراب ومظاهر الصفات. أين هي؟ أليس في رواية صحيحة، صحيحة الإسناد عن الإمام الصادق في الكاف الشريف: نحن الأسماء الحسنى والصفات العليا. ما في الذات الإلهية كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا. لا تفكروا في ذاته، وإنما فكروا في صفاته. ومظاهر هذه الصفات أين؟ يعني أن بداية التفكير في الصفات: من أراد الله بدأ بكم. هناك تناسق تناهم بين هذه المعاني وبين ما جاء في روايات أهل البيت أو في زياراتهم. على أي حال، نحن في هذه الليلة لم نتمكن أن نشبع البحث من جميع الجهات، لأنه هناك بعض المطالب فيها جنب فلسفية رأيت على الإخوان التعب من ذكرها. إن شاء الله في الأسبوع الآتي بحول الله في يوم السبت المطالب التي طويت فشحا عنها أعيد ذكرها بشكل أكثر تفصيل مع أمثلة حتى يتضح المطلب بحول الله تعالى وقوته. بالنسبة ليوم غد درس القرآن إن شاء الله على رسله، وإن كانت الليلة الآتية ستكون ليلة ولادة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولادة والد إمام زماننا عليه السلام. وهذا من أقل واجباتنا التي هي في أعناقنا، أن نفرح مع إمام زماننا في ليلة ميلاد أبيه، في ليلة ميلاد والده الأقدس الحسن الزاكي العسكري. وعلى زيدننا أننا في ليالي المواليد نقيم احتفالات ليلة الآتية، لئلا يتعطل درس القرآن وبالنتيجة كلام القرآن كلامهم، ونحن في حديثنا إنما نعتمد على آيات الكتاب وأقوالهم صلوات الله عليهم أجمعين. لكن الاحتفال سيكون في يوم الثلاثاء، في يوم الميلاد، يعني ليس كالعادة المتعارفة عندنا في ليالي المواليد تكون الاحتفالات يوم الثلاثاء إن شاء الله يوم الميلاد. الاحتفال منعقد هنا بميلاد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وحسب ما وعدت الإخوان أنا سابقا أنه في ليالي المواليد، يعني أيام مجالس المواليد، مجالس الوفيات، لأن الإخوان طلبوا مني أن أواصل الدرس في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، وأنا ما عندي وقت فعلا الآن، فوعدت الإخوان أنه أواصل درس شرح الزيارة الجامعة في ليالي المواليد وفي ليالي الوفيات إن شاء الله. ففي يوم الثلاثاء إن شاء الله نواصل درسنا في شرح الزيارة الجامعة من حيث انتهينا في الليالي السابقة بحول الله. والليلة الآتية درس القرآن على رسله. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.